السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. وكل واحد من دول هنقسمه ايه؟ شكرا جدا. كل واحد من دول هنقسمه ايه؟ هنقسمه سيمبتومز وساينس وانفستيجيشن. ماشي. طيب تعالى لي بقى. السيمبتومز بتاعت الفيرست والسكند ترايمستر. السيمبتومز العاديه في السكند ترايمستر اللي هيزيد على السيمبتومز ان البيبي هيلعب. تمام. الساينس. الساينس مقصود فيها الفحص. اقدر نعرف ان هي حامل بالتغيرات اللي في البريست. اقدر اعرف ان هي حامل بالتغيرات اللي في اليوترس. مش كده الدرس ده لابس ورق الماتيريال ادابتيشن. انا لو عرفت التغيرات دي اعرف. ساينس السكند ترايمستر اللي زاد عليها الفيتس. انفستيجيشن الفيرست تريمستر في الاثنين انفستيجيشن اللي احنا عارفينهم ايه هو يا دكتور؟ الالترا ساوند والاتش سي جي كيفين تشخيص الحمل. طيب وايه اللي هيزيد عليهم انفستيجيشن في السكند تريمستر؟ بالعكس هينقصوا. ليه يا دكتور هينقصوا؟ لان المفروض ان انت ما تعملش انفستيجيشن لوحدك في السكند تريمستر. المفروض بايدك بعينك تعرف ان في ايه؟ عيب. عيب ان انا اعمل انفستيجيشن. ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فيرست تريمستر، تعال نشخصك سؤال الازهر بنين وسؤال الازهر بنات. نظر فيرست تريمستر ازاي اشخص الحمل من السيمتوم؟ واشهر سيمتوم بتخلينا نقول ان الست حامل ان عندها امينوريا. بس طبعا لو اتسالت في اخر السنه اظن الكلام ده عدى بقى عليه الاوان. هل امينوريا از شور ساين اوف بريجنسي؟ لا ما هي شور ساين اوف بريجنسي. ليه يا دكتور؟ اللي فيها اسباب كتير قوي الامينوريا. وذر ترو اور فولس. وذر فيسيولوجيكال اور باثولوجيكال. والباثولوجيكال هايبوثلاميك بيتيوتري. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم من هذا الكلام؟ تمام؟ ماشي. الحاجه الثانيه اللي تيك كير منها ان ممكن يحصل عندي لخبطه في اللاست منسول بيريد بسبب حته الامينوريا الدهيه. يعني ايه دكتور اللخبطه؟ ممكن واحده تحمل ويجيلها بليدنج، ممكن واحده تحمل على بيريد في امينوريا. واحده كانت امينوريك لاي سبب من الاسباب وحصل لها حمل وهي مش دريانه، دي مش هتبقى عارفه اللاست منسول بيريد. هتطول لك فتره الحمل. يبقى لها ثلاث اشهر مثلا غيبها الدوره. وبعدين حملت الشهر ده. طب ازاي يا دكتور تبقى امينوريك وفي اوفيوليشن بيحصل؟ ساعات بيحصل حاجه زي كده. فهتطول لك فتره الحمل ثلاث اشهر في الاوانط. او العكس ان واحده تبقى حامل وينزل عليها دم. ده اللي بيسموه الحمل الغزلاني، هتسمعه؟ مش الحمل العنقودي. الحمل الغزلاني ان البيبي يبتدي ينزل من حواليه من ديسيديو دم كل شهر كل شهر كل شهر اول ثلاث اشهر. بيسموه ديسيديو هيمورج. طب اشمعنى اول ثلاث اشهر؟ على بال لما البيبي اوكيباي كل الرحم. على بال لما الديسيديو ايه؟ كابسولاريس تلزق مع الديسيديو ايه؟ بارنتاليس. الكلام ده انت هتقوله يوم الخميس باذن الله في حته الصفحه بتاعت اسئله الابورشن اللي عمرنا ما جاوبنا عنها دي، عارفينها؟ صفحه كده اسئله على الابورشن. تمام. فلو واحده حامل وجالها بليدنج اول شهر ثاني شهر ثالث شهر يبقى انت كده اتاخرت، بس كده دوره اتاخرت فتره الحمل. فدي كيرك انوريا ساعات بتلخبط ما هياش شور ساين ايه اوف بريجنس. امال ايه شور ساين اوف بريجنسز؟ اتش سي جي غلط. لان ممكن يبقى الاتش جي بوزيتيف وعندها فيزيكلر مول. ممكن يبقى الاتش سي جي بوزيتيف وعندها كوليكارسينوما. امال يا دكتور امال ايه هي الشور ساينز؟ الشور ساين ان انا اشوف احس اسمع البيبي يا بيا يا بالسنوما اللي هي مكتوبه تاني صفحه تحت في المربع وعليكم بقى. بيعتقد the sure signs of pregnancy in inspection, palpation, auscultation of the fetal parts or fetal movement by the doctor or by a or by ultrasound. حد يكون حضر حتة بايزا دكتور دي؟ حد تزلد بحتة بايزا دكتور قبل كده؟ ماشي. يبقى seeing أو palpating أو feeling أو hearing the fetal movement and the fetal sounds by the doctor or by the ultrasound. طبعا نشتغل على الاكس راي دواء اوبسوليت. تمام؟ ماشي دكتور. طيب وايه الاذر سيمتومز عندي؟ عارفين الاذر سيمتومز بتاعت الايرلي بريجنسي؟ تقريبا كلكم عرفتوها. وخد بالك بقى خليك ننصح يعني انت عارف ان مراتك حامل قبل ما تعمل هي اختبار حمل ازاي؟ مراتك بقت بتنام على روحها. مراتك لا بس دي هي مش هتقولها لك. المقاس اتغير بتاع حاجات معينه وانا عايز انزل اشتري حاجات جديده يعني ماشي؟ بقت بتخش الحمام كتير. تحس ان هي تقلت ها؟ تحس ان هي مصدعه على طول. تحس ان هي بتنزل وبومتنج فجاه. الكلام الغريب العريض اللي احنا بنقوله ده. بس في بالمناسبه حاجه والله الواحد الدكتور صار عارف كده بالخبره كل واحده بتبقى حامل بتبقى حاسه خايفه بالذات اول حمل لما البيبي يموت ويجي لها ايه؟ مزق برش. التعبير ده سمعته من ستات كتير قوي قبل الصناعه ولا حاجه قبل الشهر نزلت بالتليفون تقول لي دكتور حاسس ان انا خفيت. يعني خفيت؟ اقول لك انا كان صدري تقيل ودم تقيل وكل حاجه بقت تقيله فجاه حسيت ان هدومي بقت لذيذه وبطني نزلت وثدي نزل والكلام اللفظ ده اللي خفيت ده مثل ابوش على طول تمام ده لفظ وحش بالنسبه لي تقول لي ربنا عمل الاعراض الكتيره دي ليه بتاعت الحمله اقول لك ليه سبب اول حاجه علشان الام تطمن ان ابنها عايش طول ما عندها اعراض البيبي عايش فاكرين الهايبر امسس لو واحده فجاه عندها هايبر امسس واتحسنت اشك ان البيبي مات ها اعراض الحمل عندي دي ظريفه جدا دي حاجه الحاجه الثانيه نوع من انواع التاهيل تاهيل لايه؟ للي جاي اصل اللي جاي انا اللي بروح سكتر مستر اصعب فلتر مستر اصعب كل ده تاهيل لليوم الايه الاصعب الولاد طب هو يوم الولاده صعب ليه؟ تاهيل للاصعب بعدين هو يوم ايه؟ الرضاعه والتربيه والاصعب كله تاهيل تاهيل تاهيل لفيما بعد مد ايدك عليها هتلاقي البريست ظهر فيه من تجمري تيوبريكلز هتلاقي ظهر فيه برايمري اريور على الشهر الثالث سكندري اريور على الشهر الخامس مد ايدك عندي على الفالفا على الفاجينا على السيرفكس اسمه ايه؟ جاك جاك شاب جدو جاك ماير شادويك جودل جاك شاب جدو تمام حط ايدك على الرحم هتلاقي هنا الكونتراكشن اللي موجوده اسمها يا ربي في الفيرست ريمستر بالمر تحس بالمانيوال ويا دكتور الهيجر ساين اللي مرسوم على الشمال دي حد بيعملها؟ نيفر ايه الهيجر ساين دي؟ قال يعني ان ايه؟ ان هو يحط صباعينه هنا وبعدين يحط صباعينه هنا ويبقى البيبي عندي كده هو ويقول لك ان انا من علامات الحمل سوفنس فاسكولاريتي ان اللور سيجمنت او درجه الليكنس ده بقى سوفن لان انا عارف اوصل ايديا على بعض طبعا ده مستحيل فاخد بالك من هنا الضربه ها؟ ده مستحيل الحركه دي بالمنظر ده لان مرسوم عندك على الشمال حركه طبعا غير ادميه تماما ويقول لك ليه الحركه دي الهيبر ساين شفوي بتحصل بس من الاسبوع السادس لل 12 السادس على بال ما الفاسكولاريتي تطلع والدنيا تبقى سوفت من الاسبوع السادس 12 بعد الاسبوع ال 12 البيبي كبر واوكيوبايد الهول يوتراين كافيتي يعني مش هتقدر توصل ايديك لبعض بالمنظر ده يبقى هي بس الهيبر ساين دي من الاسبوع عندي السادس لل 12 بعد ال 12 البيبي كبر مش هتقدر توصل صباعينك لبعض قبل السادس لسه ما لحقش يحصل تغيرات بحيث ان تخلي الرحم الاثمس اللور سيجمنت سوفت للدرجه ان تقدر تابروكسيميت يور ايه؟ يور بوث هاندز. ماشي يا دكتور؟ نخش على بعدين. ايه اللي بعدين؟ انفستيجيشن. الترا ساوند واتش اس جي فكروني الالترا ساوند كنا دايما بنقول ايه؟ بيبي از الايف ات 5 بالترانس فاجينال الترا ساوند. 5 ترانس فاجينال. 7 ابدومينال. كنا بنقول ايه بعد كده؟ دوبلر سونيكير 10 لكن الكارديك اكتيفيتي بريزنت عندي كاتب لك من كام؟ 8 ماشي 5 ترانس فاجينال ابدومينال 7 والكارديك اكتيفيتي كود بي ديتكتبل ات 8 الصراحه الصراحه بالاجهزه الجديده اللي عندنا كارديك اكتيفيتي ديتكتبل قبل كده ديتكتبل قبل كده بكتير مفيش لكن ماشي ماشيه 8 عشان نبقى زي التكست بوكس 10 تسمعها بالجهاز اللي اسمه دوبلر سونيكير طيب دي ظريفه خالص 5 ترانزوجين الترساوند خد بالك ركز في الحته دي طيب الحاجة الثانية يا دكتور ايه هي؟ الحاجة الثانية اللي تقدر تشخص بيها هي مين؟ هي البيتا السي جي. وهنا بقى السؤال، أول يوم تظهر فيه البيتا السي جي دي عندي في الحمل إمتى؟ أوكي، أول يوم اللي هو يوم الإمبلانتيشن. إيه اللي حصل يا دكتور؟ تعالى نفتكر الرسمة دي مع بعض. فوليكل فوليكل فوليكل، أدي الفوليكل فرقعت. كوربس لوتيم هيعيش عندي المفروض قد إيه؟ 14 يوم. طب لو حصل يا دكتور حمل، يعني هنا قبل الفوليكل المفرقعه دي قبلها سبير، حصل هنا حرف اف كنايه عن فيرتلايزيشن او كونسبشن. كونسبشن هو فيرتلايزيشن. البيبي هيتمشى ثلاث ايام في الانبوبه، ثلاث ايام في الرحم، وبعدين هيعمل امبلانتيشن على اليوم السابع اللي هو اليوم الكام؟ ال 21 من اللاست مينستر بريد. امال يا دكتور البريد اللي كانت المفروض تيجي على اليوم ال 28 دي اسمها الفيرست ميست بريد. لو حدش دعوه بيها خالص، ما اتكلمش خالص على الفيرست ميست بريد، انا بتكلم على مين؟ على اللاست مينستر، على اليوم ال 21. يوم ما بيعمل امبلانتيشن، البيبي يعمل امبلانتيشن بهيز كوريونيك فيلاي، وهذه الكوريونيك فيلاي هي اللي بتطلع اتش سي جي. يبقى اذا عندي هذه الكوريونيك فيلاي اللي عمل بيه امبلانتيشن هي اللي بتطلع اتش سي جي، يبقى الاتش سي جي از ديتكتبل بيفور ميسنج ذا بريد. على الاقل بقد ايه؟ بسبعة ايام زي ما كاتب لك هنا. يعني او بمعنى اخر كاتب لك هو ايه؟ 10 days after conception، يعني ادى 3 ايام كمان، ها؟ مش 7 ايام بعد الكونسبشن، مش 7 ايام بعد هو، ادى هنا عشان تبقى ديتكتبل شويه 10 days after conception، 10 days after fertilization. اللي هي يا دكتور؟ تقريبا الاسبوع الثالث، الاسبوع الثالث تقريبا عندي من الحمل، قبل الميز بريد بقد ايه؟ باسبوع. الحته دي بقى بيتنططوا عليكم، او مش مهم بقى خلاص، انا ايام الراوندات دي راحت. الفترة بين الاسبوع الثالث والخامس دي بيسموها او تمكن الكتب دي اسمه pregnancy of nowhere. هتنطط عليك اقول الكلام ده بعدها دكتور. pregnancy of nowhere يعني ال HCG positive حامل، لكن لسه not detectable by ultrasound حامل، اسمه pregnancy of nowhere، او بيسموها biochemical pregnancy، حمل كيميائي، حمل في الدم. لكن في عندك جاب، شايف الجاب دي قد ايه؟ 2 weeks window gap، 2 weeks على بال ما يبقى هذا البيبي ديتكتبل بالترانزكشن انتراسون ونثبت ان هو انتراترايل. انا كل خوفي لو يطلع ترك ترك، عشان كده الاسبوع الثالث يبان بالبيتا اس جي، الاسبوع الخامس يبان بالترانزكشن انتراسون. فعندي فرق هنا اسبوعين، يسموه بريجننسي اوف نو وير او بريجننسي اوف انون لوكيشن، او يسموه عندي ويندو جاب، بريجننسي اوف انون لوكيشن او بريجننسي اوف نو كير نو وير، او يسموه ايه؟ ويندو جاب. ماشي يا دكتور. طيب هو انهي اختبارات حمل بنعملها؟ افكركم بالثلاثه ولا نفتكر الثلاثه؟ الارقام بتاعته 550 5، 550 5 الاول في البول، وبعد كده الاخير ده في الدم. زمان كانوا بيعملوا اختبار في البول اسمه سلايد اجلوتينيشن تيست، لاتكس اجلوتينيشن تيست، وهتلاقيه سؤال مكتوب في كتاب الازهر بنات قديم قوي، قديم قوي برضه، هم ما يدوروش عليه. دي الحاجه الوحيده اللي مش موجوده في ورقه على فكره، لما يجيب لك القطعه دي مع الكيسز ان شاء الله ازاي بيتعمل، بس ما لهاش اي معنى. وكانوا يكتشفوه عن 500 ملي انترناشونال يونت. طيب وامتى كان السلايد اجلوتينيشن تيست ده بيبقى بوزيتيف؟ بعد اسبوع من تغييب الدوره، بعد اسبوع. وبعدين الاختبارات الحديثه بقى اسمها عند مين؟ الايزا، انزيم لينكد اميون سوربنت اساي. ده بيكتشف عند امتى الايزا ده؟ الايزا عند 50. انا دكتور ده اللي ده الشريط، الشريط اللي بيتغير اللون. اللي عندي كام لون؟ لونين. طب لو ظهر لون؟ نيجاتيف. طب لو ظهر لونين؟ بوزيتيف. طب لو ما ظهرش ولا خط؟ سبويلد. فاكرين؟ السلايدات المشهوره دي سبويلد، عشان كده عاملين كنترول وتست. اختبار البول ده يبان امتى الاليزا؟ عند 50. طب ال 50 ده امتى؟ في اول اسبوع. في اول اسبوع. يعني ينفع يا دكتور الدوره اللي المفروض تيجي امبارح وما جاتليش اعمل النهارده؟ في اول اسبوع. طيب وادق حاجه كام؟ خمسه. خمسه ده ايه؟ ريديو اميون. الكلام ده مكتوب في صفحه 8 ها؟ مع البيتا اس جي، لو انت لو مش مكتوب هنا وعمال تنقل ها؟ خمسه. تعمل ايه؟ راديو اميونو اسي، وده ادق حاجه، ده ادق حاجه في الدم. طب وده بيكتشف امتى؟ قبل تغيير الدوره. يبقى مين اللي كان بيكتشفه بعد مرور اسبوع؟ سلايد ابلوتيشن تيست اللي ما عادش بيتعمل. طب مين اللي بيكتشف اول اسبوع البيبي تشيك اللي هو بيتعمل دلوقتي اختبارات الحمل في البول بيبي تشيك تيست تمام بالالايس. طب مين اللي بيكتشفه قبل تغيير الدوره ريدي اميون اسي اللي هو ايه 5. فانا يا دكتور يوم ما اتجوز تغيرني دوره لو غيرتك ساعه بعمل ايه البول هيطلع فصل. طب يا دكتور لو عايز اتاكد قوي في الدم طيب هو في واحده عبيطه تروح تعمل اختبار حمل في الدم قبل ما تغيرها الدوره؟ اه ده مش عبيطه دي غلبان دي نفسيا نفسها في العيل ده اصلها عامله اطفال انابيب فنفسها تروح تعمل عندي اختبار علشان تتاكد ان هو ايه الامور عندي كويس. ماشي يا دكتور اوكي طيب كمل معايا. اختبار الحمل عندي هيظهر على يوم 21 اسبوع قبل الدوره وبعد كده هتلاقي الاتش سي جي ماشي مع الزمن عمال بايه مع الزمن؟ بيتضاعف بيتضاعف بيتضاعف لغايه اخر الحمل لغايه الاسبوع 12 اشمعنى؟ ما خلاص هو كانت فايدته يخلي الكوربس اليوتيريان يطلع اسم بريستروم على الاسبوع ال 12 من الكون بلاسنتا هي لوحدها هتطلع اسم بريستروم يبقى الماكسيمم اتش سي جي ليفل اسبوع 12 كان كام 1000؟ 50 امال لو لقيته دبل ذا نورمال زيت هرمون 150 وبعد ال 50 ده يا دكتور ينزل شويه يبقى بلاتو على 5000 اه طيب ويفضل 5000 5000 لغايه يوم يلا اديني بقى يوم السبت يوم الولاده يوم تفريغ الزيت هرمون امتى بيقلب من بوزيتيف لنيجاتيف؟ بعد السبت قد ايه؟ اسبوع اسبوعين بعد الولاده قد ايه؟ اسبوعين ب 8 بعد الزيت هرمون قد ايه؟ 8 ل 12 8 ل 12 فين يا دكتور التفاصيل دي كلها؟ في صفحه 8 تمام؟ عايز تعرف التفاصيل بتاعت اختبارات الحمل دي كلها في ايه؟ في صفحه عندي 8. طيب كمل يا دكتور اقلب الصفحه. دخلنا كده على مين؟ سكند تريمستر. ايه اللي حصل يا دكتور؟ ازاي اشخص سكند تريمستر عندي ان هي حامل؟ السيمتومز شغاله، الانوريا موجوده، البراست سيمتومز موجوده، الاعراض موجوده، زاد عليا مين؟ لعب البيبي، البيبيات بتلعب امتى؟ البكريه 18 20، المتكرره اللي عندها خبره 16 ل 18 فرق ايه؟ فرق احساس تمام وابتدت تلاحظ ان بطنها ايه؟ كبرت تمام. خش على الساينز. ايه الساينز عندي؟ البراست ساينز موجوده، اليوتراين ساينز ساينز زادت وزاد عليا مين؟ الفيتال ساينز. ايه اليوتراين ساينز يا دكتور اللي زادت عندي في ايه اليوتراين ساينز اللي زاد عندي في السكر المستر؟ اللي بقى الكونتراكشن مش شرط احط الدايه من تحت بل تتحسن مع البطن والسهم براكسون هيكس وبقيت كمان اسمع صفاره اسمها الصفاره دي؟ يوتراين ايوه وهي ماشيه ماشيه تقريبا اليوتراين سفل دي بسبب ان السيركيليشن عندي قد ايه في الدقيقه؟ 500 مللي في الدقيقه انتوا نسيتوا 500 مللي في الدقيقه سموها يوتراين سفل. طب ايه دليلك ان الصفاره دي يوتراين سفل؟ ان هي ماشيه مع البلس بتاع مين؟ بتاع الام. اصل لو نزلت على الفيتال ساينز في صفاره ثانيه ممكن تسمعها باك الكور امبيك الكور دليلك ان دي عندي هي الفونك او البيبي عندي السفلى عندي ان هي مش ماشيه مع مين؟ مع المتر. دي كانت مأساه كبيره يوم الخميس اللي فات اه ما قالوا لنا في واحده محجوزه عندكم في النيورو سيرجري وداخله في ديب كوما جنبي عايش سبحان الله 32 اسبوع بس هي كانت بتفايس فايليتد فيكس بايلاترال كيور وبعتوا للناس قالوا لنا شوف اخبار العيال ايه فراح الواد واد نايم سواد سمع بالبينر رجع قال لنا ايه؟ عايش. فقلنا قشطه نعمل فيه ايه؟ نفتح بطنه ونطلعه على طول، طلع ميت. ورئيس القسم قال شغل كلمه واحده والله العظيم ده حكايه بجد، قال له اكيد اكيد انت سمعت الايه؟ البلس بتاع الام. وهي كان عندها بونتاين هيموريج، انت عارف البونتاين هيموريج ده بيعلي الحراره وبيعلي البلس كمان. فهو سمع البلس 120 130 ده كان بلس كان بمنتهى البساطه لو حط البي هنا ولو ماتش مع اللي بيسمعه ده يبقى رجع يعني فتحوا الست دي اونطه واخد بالك لبسونا احنا الاونطه بتاعتنا ماشي اوكي. طب ايه تاني في الفيتس يا دكتور؟ حكايه ان هو بيلوك وده كلام خايب او ما حدش بيسال في الحاجات دي. انترنال بروتمنت اكسترنال بروتمنت وانا مش عارف احفظ انترنال بروتمنت جاي من الاسبوع 18 16 اسبوع 28 اشمعنى حددوا الوقت ده؟ اسمعش مع الميه. يعني 16 بيكون في شويه ميه. 28 لا بيبتدي حجم البيبي يزيد نسبيا عن الميه. فهو امتى البيبي لوك؟ في الفتره دي. الترنال بلوتمنت يعني ايه؟ من جوه بالبي في. تحط كده صباعك بي في تخبط راس البيبي تطلع تروح نازله عندي. اكسترنال بلوتمنت يعني ايه؟ من بره. في اللي هو اسابيع وهنا مش مهم، اكسترنال من بره وانترنال عندي بالايه؟ بالبي في، ولا شيء معنى بالنسبه لي، طيب ولا بالنسبه لاي حد. طيب وبعد كده يا دكتور ايه الانفستيجيشن اللي تعملها؟ لا عيب عندي ان اعمل ايه؟ اي انفستيجيشن عندي. قشطه يا جماعه؟ شور جدا اسمه دايجنوز بريجنسي، و الشور ساينز اوف بريجنسي لو قلت لك از امينوريا شور ساين؟ نو. از بيتا اس جي شور انفستيجيشن؟ نو. لا الامينوريا ولا مين ولا البيتا، اشوفه احسه اسمعه. طيب ماشي يا دكتور، ربنا يبارك لك بقى يا دكتور، ربنا يهديك. اشرح الانتي نيتال كير. لا لا استنى بس استنى بس استنى بس. انتي نيتال كير صفحه 18 بتقول لك مين هم الهاي ريسك بريجنس. الكلام ده المفروض اقول لك اول السنه، مين هم الهاي ريسك بريجنس اللي ما بيدرسوا من السنه دي؟ اقلب الصفحه، صفحه 19 هيستوري. يا جماعه وانتوا بتاخدوا هيستوري من العيانين قسموه اول حاجه بيرسونال هيستوري، وشوف النيم والايج والماريتال ستيتس والكاريت والادرس والاوكيبيشن والسبيشال هابتس. بس ارجوكم علموا على الجدول بتاع الايج وشوفوا ايه الفرق بين حمل المراهقات وحمل العواجيز. ادلسنت يعني تحت 20، اندرلي يعني فوق 35. تمام. طيب ارجوكم يا جماعه تحفظوا وتشوفوا من كل المنهج ايه المشاكل اللي جت الجدول بيتسال او الكلام بيتسال الكلام بيتسال. ايه المشاكل اللي بتحصل اكتر لجراند مالتي بارا؟ عرضه لايه هذه الامراه المستهلكه؟ وايه الامراض اللي بتيجي عندي للقلب اللي بارن جراند ده؟ الامراه العجوز غالبا العجوز والمستهلكه هتلاقي هي نفس المشاكل. طيب. اقلب الصفحه 20. منسترال هيستوري كود لاس منسترال بيريد كويس. اوبستاتريك هيستوري كانوا كام ايتم الاوبستاتريك هيستوري؟ 10 صحيح. وكان اهم حاجه في الاوبستاتريك هيستوري، ليه بناخد الاوبستاتريك هيستوري؟ هي كلمه واحده احداث. لو حصل لها حاجه قبل كده بتتكرر، ولا سهله بتتكرر، ولا مبكره بتتكرر، ولا متاخره بتتكرر. تمام. اقلب الصفحه 21. الاكزامينيشن يا جماعه في الانتي نيتال كير يا ريت نقسمه ثلاثات، ثلاثه فايتال داتا، ثلاثه كولرز، ثلاثه شست، وثلاثه اذرز، وثلاثه ناك. هم كده ماشي. يا ريت يا ريت بس خد بالك علم على الجوندس. جوندس بريجنسي اسجيو اندوست ده سؤال تقيل بس الماجستير، والاجابه بتاعته مينلي بريكلامس هيلث سيندروم، وبعدين هتقول هايبر امسس، وبعدين هتقول الفرق بين الكوليستيزز والاكيوت فاتي ليفر. برافو عليك. تمام. وعند ثلاثة شاست كتب لك شاست وهارت وبراست. والله العالم نواب اتهزقوا اول امبارح من الستاف بيعدي علشان ما لقاش البراست اكزامينيشن موجود في الشيت. فاكرين اسمها ماستايتس كارسينوميتوزا؟ تمام. الهارت مكتوب عليه وات ار ذا شور ساينز اوف بريجنس. طبعا السؤال غلط، المفروض وات ار ذا شور ساينز اند سيمبتومز، لان في عندي سيمبتومز وساينز في الحمل which mimics heart disease. لو ما لقيتهمش يبقى دي كاردك، لو لقيتهم يا كاردك يا بريجننت الله اعلم. اقلب الصفحه 22. بعد الجنرال اكزامينيشن في ابدوم انسبكشن بالبيشن وسكالبيشن. البالبيشن فاندل ليفل فاندل جريب امبيليكال جريب فيرست اند سكند بلف جريب. اللوكال خد بالك علم على حاجه واحده بس، فاحنا بنفحص العيانين امتى؟ فقط in late pregnancy for to assess pelvis for CPD. اكتب جنبها 37 38. يبقى لو اتسالك في الشفوي امتى بنفحص الحامل؟ قول له ما بتتفحصش خالص الا 37 38 to assess the pelvis for CPD possibility of delivery. طب يا دكتور امتى بتفحصها early؟ لا دي في حالات معينه. واحد شاكك ان انا اكتوبك، ما هي دي بتتفحص في حالات عندي معينه. دايجنوزز هيجر ساين وبلوتمنت اشطباليه ما عادتش بتتعمل. اني اسوشيتد باثولوجي اكزامبل برولابس خص عليك، هو في برولابس في الحمل؟ يمكن اول 12 اسبوع يعني قصدك؟ عشان بعد الاسبوع ال 12 الرحم بيكبر وبياخد البرولابس وبيطلعه لفوق. ماشي. تو تيك سيرفايكو فاجينال سمير، خد بالك ان السيرفايكو فاجينال سمير بره اللي هيسافر فيكم بره از روتين وبيعملوا حاجه غريبه جدا، بيعملوها في الاول وبيعملوها في الاخر على الاسبوع ال 36 علشان الكولونايزيشن بتاع الستاف والستريبت، لان في حاجه مش عارف الستاف والنيونيت او حاجه ممكن يحصل النيونيت السبسز مين اللي بالستريبت، فهو بيشوف الجروب بي ستريبت كوكاي دي، ولو لقوها بوزيتيف بيدوا اريثرومايسين اللي هو الدواء المشهور عندنا اريثرومايسين. فلو ليك اخت حامل او قريبه حامل او صديقه حامل بره هتلاقي بوزيتيف بيكوا كلها كده، دول عايزين يعملوا لي مسحه من تحت، انا ما مش قابله ان حد يخش من الحته اللي تحت دي، لا ده بره عندهم عادي. والمصريات بيطلعوا بوزيتيف كلهم، كل اللي اتصلوا بيه من بره بوزيتيف، ودي بيدوا ريفرومايسن عشان يحمل بيبيهات، ومين اللي مش عشان علشان تحمل بيبي ان يجيله نيونيتال ايه سيبس. لكن عندنا دي مش روتين. امال ايه روتين انفستيجيشن عندنا؟ بيقلب الصفحه. روتين انفستيجيشن بلاد فور بلاد جروب اند هيموجلوبين صح، ار اتش صح، بلاد شوجر عند الاسبوع ال 24 28 او مش في اول الحمل عند الاسبوع 24 28 صح، الا لو كانت هاي ريسك يبقى اون بوكينج. طب وايه الكلام دول؟ سيرولوجي في السيفلس اشطب عليها كان زمان. انتي بادي دوروبيلا لازم بس على شرط، امتى اطلب انتي بادي دوروبيلا؟ لو ما جالهاش او مش اميونايزد. طيب يعني ما تطلبش روتين، انت عارف بكام؟ بكام؟ 750 جنيه. انتي بادي بتاع الروبيلا ده ب 750 جنيه، ده انا نفسي ذهلت لما عرفت الثمن بتاعه. تمام؟ للي ما جالهاش او ما اتطعمتش، تمام؟ هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، لا وزود حديثا هيباتيتس مي كمان، هيباتيتس سي كمان. يبقى السيفلس دي راحت وزودنا عليها الهيباتيتس بي، زودنا حط بدلها السي يعني، والانتي بادي للروبيلا بس لو شك. لو هي دكتورة أطفال أو مدرسة في مدرسة أطفال وما اتطعمتش وما خدتش البتاع دي قبل كده. يورين للجلوكوز للبروتين، ده اسمه كومبليت يورين أناليسيس. بس خد بالك ان ما بتطلبش منه ايه؟ كالتشر سنسيتيفيتي. امال بطلب منه ايه؟ ايه بكتيريا دي؟ اسمها كولوني كاونت. معد بكتيري. معد بكتيري. طب ايه السبيسيفيك انفستيجيشن دي؟ بقول لك حسب هيستوري. واحده يا سيدي شاكك فيها ان هي بتقول لك بخش الحمام كتير وبطني تكبر جامد، مش شاكك عامل دايبيتس ها؟ بعمل لها هيموجلوبين اي 1 سي. بعمل لها جلوكوز توليرانس تيست. ايديالي الترا ساوند وفيتال ويل بينج تيست في الهاي ريسك في الاخر بقى بعد الاسبوع ال 32 الفيتال ويل بينج عندي. اوكي طيب السؤال ده جه بشكل خبيث جدا، ايه هو؟ All of the following are routine tests for pregnancy except. واحد بلاد جروب، اثنين هيموجلوبين، ثلاثة ار اتش، أربعة بيتا اس جي، خمسة هيباتيتس بي، ستة انتي بكتيريال. ايه اللي قلته مش روتين؟ بيتا اس جي. ده سؤال خبيث جدا. ايه يا دكتور بتاع السي جي؟ مين قال لك ان هو روتين؟ انا ممكن شخص الحامل واحده جايه لي مغيبه لي الدوره لما عملت الترا ساوند على الاسبوع السابع لقيته. خلاص لا خلاص لا. ماشي؟ اوكي. طيب ريتيرن فيزيتس، يعني ايه ريتيرن فيزيتس؟ المتابعه. كل اربع اسابيع لغايه الشهر السابع، بعدين كل اسبوعين لغايه ال 36، بعدين كل اسبوع لغايه وقت الولاده. ايش ريتيرن؟ هتعيد نفس الكلام هيستوري اكزامينشن انفستيجيت. خد بالك دينجرس سيمتومز، ها علامات الخطر عندي، ها علامات الخطر عندي. بليدنج بين ديشارج او كنايه عن الابورشن والاكتوبيك والفيزيكال مول. فيفر ديسيوريان كنايه عن البايلونفرايتس. بريزيستنت فوميتنج كنايه عن الهايبر امسيس جرافيدورا. وليس عندي مشاكل في الفيرست تريمستر اكسبت ذيس. ايه دول يا دكتور؟ الابورشن والكتوبيك والفيزيكولر مول، وايه تاني عندي؟ اليو تي اي، وايه تالت عندك؟ هايبر امسيس جرافيدور. طيب وايه عندي السيمتومز بتاعت الليت بريجنسي؟ سيمتومز بقى بري كلاسيا، سيمتومز دايبيتس ميليتس. انت عارف اصعبهم سيمتومز في ايه؟ اوف هارت ديزيز. عارف ليه اصعبهم سيمتومز هارت ديزيز؟ لان عندك الست دي بتبقى حامل هنا في ايه؟ فعيل. يا اخيرا اخيرا يا عم اخيرا الحمد لله. فيعمل معاك قد ايه ده؟ يعمل نص كده، يعمل نص كده الهارت ديزيز. طب يا دكتور ممكن انام شويه؟ طب اصحيك امتى؟ اصحيك على الفالبر بليست. ماشي؟ خد لك تعسيلك. والله يا دكتور خد لك بره التحسينه كده صحيح الفالجر بليس. تمام ماشي يا المنهج كده خلص يا دكتور. انا خلصت ماشي. لا بس بس بس بتكلم والله العظيم بمنتهى الامانه. ما تزرجتش وانت بتذاكر الناس ها يعني ما تعصبش نفسك. افتح قلبك كده وخد الموضوع بسيط كده. بقول لك على مفاجاه ما بقولهاش غير في اخر حصه. الشرح اللي انا بشرحه ده 200% من المطلوب منك. نعم انت يا ريت تفتكر علينا كده. انا بشرح لك 200% علشان دايما العادي بيقع منك ايه؟ نصهم. فيبقى كام؟ 100%. انما لو شرحت لك 100% يقع منك انت سقطت. فلبست الجواب. فهي لازم 200% علشان يبقى لك كام؟ 100%. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما تيجي تذاكر هتلاقي ان الموضوع كله بيتسمع على بعض. فذاكر كده بالشبهات ها؟ ما تمنحش قصاد ورقه يا واد. اقلب اقلب اقلب. مش هشوفكوا تاني ها؟ ورد ورد كل يوم. مش هقولها تاني مش هقولها تاني. ورد كل يوم. الناس حذاري من اللي بيحصل كل سنه. اسبوع ولا 10 ايام مذاكره جراحه والله ولا كان الشهرين اللي عمالين بندق بعض فيهم دول ورا اليوم بس. 10 ايام بس جراحه كافيين ان النفس كل الواحد ايه كل حاجه. فورد كل يوم وهتلاقي والله ورد بسيط باذن الله. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه المشكله اللي عندك؟ المشكله اللي عندي حضرتك ان بيحصل تغيرات كتير. بيحصل ماتيرنال ادابتيشن كتير. فين؟ في الهارت. بسبب مين يا دكتور؟ بسبب النونو اللي عمال بيقول انا ايه؟ خلاص يعني الواحد كمل حمل عن كلمه على عياله جدع السنه انا عايز. طب وايه المشكله؟ المشكله ان النورمال بيرسونال يستحمل هذا الكلام. انما لو جبت لي هذه التغيرات مع واحده اوريدي مريضه قلب. انما لو جبت لي هذه التغيرات مع واحدة اوريدي عندها هارت ديزيز ايه اللي هيحصل عندي؟ اللي هيحصل عندي مشاكل. خليها هنا انجليزي وخليها هنا بالعربي. ايه اللي هيحصل عندي مشاكل. وما تنساش حاجة ان المشاكل ايه؟ رايحة وجاية. يا ترى عمل ايه الحمل؟ في القلب. يا ترى عمل ايه القلب؟ في الحمل. تمام؟ مشاكل هو ده الدرس هو ده الدرس. درس ده بيتذاكر بالعرض؟ طبعا طبعا. ده درس عبيط عبيط عبيط اخر حاجه يعني. تمام؟ هو في بس حاجه واحده بس. المانجمنت هو طبعا السؤال مانجمنت وبيجي يا دكتور بص بقى المفاجاه هتتوالى المفاجات بس قول يا رب قول يا رب ان رئيس القسم يبقى زي رؤساء الاقسام اللي قبل كده. عين شمس ازهر مفيش مفاجاه اطفال فبالعكس مفاجاتهم بالنازل بالنازل. تمام؟ المفاجأة عندنا ان بيجي اخر سنة ينزل منهج ها؟ تحفة. عارف المنهج ده في الهاي ريسك بريجنسي يقول لك عليهم ايه بس؟ بريكلامس ودايابيتس. طب يا عم حط هارت. لا بريكلامس ودايابيتس. ويجي في الليبر يقول لك ايه النورمال ليبر؟ نعم بالدايابترز بقى. هم نحط ايه؟ اللي حط الاكسلتر ستيريور والبريتش والاوبستراكتد ليبر. يا عم حط الكونتراكتد بيلفس. مفيش. الدرجات الثانية بتبقى تافهة؟ شايف الحقد من الازهر عليكم؟ ما هو علشان الحقد ده العيال فاهمه غلط، فاهمه ان الكلام ده بقى ده الحاجات دي بس للاسئله النظر اللونج، لكن اي حاجه ممكن تيجي على ايه؟ كيسز والبس يا محمد. وممكن تسال في اي حاجه فين؟ الشفوي، يعني ده بس للدح النظر، ولعبك حلو، يعني انا مش عايز ادح كتير، لكن انا لو جات لي كيس اقدر افنن فيها براحتي. ماشي، اوكي، يلا، قول لي بقى ايه السؤال اللي بيجي؟ مانجمنت اوف مايترال جارد ريبليسمنت. ما جابش مانجمنت اوف كارديال ديزيز، ما جابش مانجمنت اوف مايترال ستنوزز، مايترال جارد ريبليسمنت، ليه هو ده الدرس؟ الليله بتاعت الهيبرت والاورال انتيكوابلت ومدرسه امشي على ده بس او امشي على ده بس او اخلط ميكس اند ماتش بين الاثنين، انما بالكلام الباقي اكتر. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، طب ممكن نغني مع بعض ولا يا جماعه؟ البيبي يقول ايه؟ انا عايز، المره دي بيقول ماما انا عايز ايه؟ دم. فعلشان يبقى عايز دم بيسال امه هو الدم اللي ماشي في الرحم كام سي سي؟ طب يا حبيبي بحضر الحصه كام سي سي؟ 500 سي سي برافو عليك. اليوترو بلاسنتال سيركوليشن حوالي 500 ل 700 سي سي. طب والمشكلة كمان مش في ده وبس، المشكلة ان البيبي بيقول لامه ايه؟ ماما انا عايز اكل، فبتبتدي امه تزود البلاد فلو لمين؟ جي اي تي. ماما انا عايز اخش الحمام، فبتزود البلاد فلو لمين؟ للكدني، عشان بتاكل لبطنين بتصرف لمخلوقين. ماما انت عامله حسابك فيا بعد الولاده؟ اه يا حبيبي عامله حسابي وهزود البلاد فلو تمام للبراست عشان ابقى رضاعه. يخرب بيت زياده البلاد فلو في الديفرنت تيشوز. طب احسبها كده 500 700 يوترو بلاسنتال، حوالي 400 سي سي ليفر، حوالي 350 سي سي براست، حوالي 300 سي سي للسكن، حوالي 600 سي سي للجي او تي، حوالي 400 سي سي للكدني. احسبهم كده هتلاقي الام تخش عندي 4000 متغنوا معايا، 200 سي سي تطلع من الناحيه الثانيه 6400 سي سي. قصدك يا دكتور تقول ان بيبقى في عندي زياده جامده جدا في الحمل في البلاد فوليوم، والزياده بتبقى متضاعفه لو حامل في مين؟ في توينز، في توأم. طب يا دكتور كل البلاد فوليوم ده مش هيبقى عامل يا دكتور بري لود جامد؟ استنى باب الازرق، بري لود جامد على القلب؟ ايوه، وهي دي المشكله، ان يعني يبقى في زياده عندي في البلاد فوليوم. حد فاكر مقدار قد ايه؟ مقدار عندي 40 ل 50 في المية، مش بس سهلين 40 ل 50 في المية، والار بي سيز 20 30 في المية، رايق زيادة عندي في البلاد فوليوم 40 ل 50 في المية. كل ده عبء يا دكتور على القلب، وكل ده زيادة عندي في البريلود، كل ده زيادة. طب القلب ان ريسبونس لازم يعمل ايه؟ لازم الجزء اللي جاي له من الناحية دي يعرف عندي يضخه من الناحية دي، لأن لو ما عرفش يضخه يبقى جاي له دم كتير، والست دي هتموت من كونجستيف هارت فيلير. طب ازاي يا دكتور تضخه؟ هتروح هي كمان في الحمل تزود الكاردك اوت بوت. طب يا دكتور بيزيد عندي الكاردك اوت بوت؟ اه بمقدار 20 ل 30%، وده عبء على القلب. يا دكتور كل ده بيحصل ايه؟ نورمالي. ياه، يعني انت يا دكتور الكاردك اوت بوت بيزيد، هو الكاردك اوت بوت عباره عن مين مضروب في مين؟ هارت ريت في الستروك فوليوم. فتلاقي حاجتين زادوا، ستروك فوليوم كمية الدم المضخوخة في البيت العادي بيبقى 70، لأنها فيها زيادة، كأن بقول لك كده ترومبا بتدي بتنتعل كده بشدة. طبعا ايه هارت ريت؟ بتزود عندك الريت بتاع الضغط بتاع الترومبا، بحيث ان ايه؟ بحيث على الاسبوع العاشر 5 بيت زيادة، بحيث على الاسبوع عندي على الاسبوع ال 30 35 15 بيت زيادة. يعني بيزيد عندي الهارت ريت حوالي 15 بيت في الحمل اهو. وهذه التغيرات بتبتدي من الفيرست ترايمستر، بالكلام اللي جه في الابسكيور كده، وهذه التغيرات بتبتدي من الفيرست ترايمستر، اه 5 بيت على الاسبوع العاشر، 15 بيت تقريبا على الاسبوع ال 30. فكده لو مراتي بلسان 70 ممكن على اخر الحمل يبقى بلسان 86. طب صحيح ده نوع من الانواع التاكيكارديا، نوع من انواع الاريزميا، نوع من انواع التاكيريزميا اللي هيخلي عندها بالبيتيشن. ماشي يا دكتور. طيب وزيادة الكاردك اوتبوت 20 ل 30% دي مين اللي هيساعدها بكده؟ اللي هيساعدها بكده ان الافتر لود بيقل. افتر تقول ان الافتر لود بيقل، بيقل عندي البريفرال ريزيستنس. ليه يا دكتور خير بيقل البريفرال ريزيستنس ليه؟ بيقل عندي علشان حاجتين، عشان البروجسترون هو الهرمون الايه؟ المهبط، نفسه بيريلاكس الاوعيه الدمويه، لدرجه ان الحامله تسمع حاجه بلدي كده وتقعد على القهوه يقول لك اه انت حامل والدمويه ردت في وشك. ها ها، بيزود الفاسكولاريتي، عشان كده تلاقي الحمل السخن يعني حاسه بالحر ايه دايما، قاعده كده في الشتاء ومش طايقه ايه الهدوم اللي عليها. طب دي الحاجه الاولانيه البروجسترون اللي بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن الاوعيه الدمويه. ايه الحاجه الثانيه؟ بلاسنت. شايف منظر البلاسنت هنا بتاكد ذات ايه ايه ايه؟ اورتو فينس شانت. يعني ايه اورتو فينس شانت؟ يجي الدم على طول من الناحيه دي يمشي. اصل ما هي المشيمه؟ خلاص يا دكتور الحمى بقى بالتعليقات بتاعت ما هي المشيمه؟ لا بتهرب، ما هي المشيمه؟ شبكه من الاوعيه الدمويه، يخش من هنا يطلع من هنا، يخش من هنا، فتلاقي الدم ماشي كده، تلاقي عندي الناحيه دي كتير، يجي للقلب، يروح القلب زق هنا بسرعه، واللي يزود على السرعه ما فيش بريفرال ريزيستنس، والاورتو فينس بتاكل لست الاورتو فينس عشان ترجع هنا بسرعه، بيجي هنا بسرعه، بيجي هنا وتلاقي عالي جدا ان الست عندها علامه من علامات الايه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن. لا يا دكتور هايبر دايناميك عندنا ضغطتين هم عمالين يزقوا لبعض، فوق ال القلب شغال بشده، وتحت البلاسنتا اورتو فينوس كانت هما ضغطتين عمالين يشقطوا الدم الايه لبعض، هايبر دايناميك ايه سيركيليشن. طب والفينوس ريتيرن العالي ده، البلاد فوليوم العالي ده والفينوس ريتيرن العالي ده ممكن يعمل لك علامات بتاعت ايه؟ ممكن يعمل لي علامات بتاعت بريفرال او سيستميك فينوس، بلاش بي في سي احسن ماسك سكروب بالمونري، سيستميك فينوس كونجشن. طب هو ده اللي عمل ايه يا دكتور؟ هو ده اللي عمل لخبطه. انا بقول لك لو انت دكتور قلب ورحت اتجوزت واحده وانت ما كنتش مركز قوي في النساء، شور مراتك لما تحمل هتطلعها مريضه قلب. ليه مريضه قلب؟ من اللي انا قلته ده هتلاقي كميه سيمتومز وكميه ساينز كتيره بتحصل عندك في مراتك، انت متخيل ان هو ده شغلك العادي بتاع عينك اللي بيقول لك العيادة اللي بيشتكوا من القلب. حد يقول لي ايه الاربعه سيمتومز اللي ممكن اشوفهم على الحامل العاديه؟ اول سيمتوم اهي من هنا اهو، ايه يا دكتور؟ عندي بالبيتيشن. واحد بالبيتيشن، بالبيتيشن في الحامل عادي جدا جدا جدا. طب اثنين يا دكتور، عن اشهر عندي علامه من علامات القلب ديزنيا، ديزنيا في الحمل عادي جدا. وايه سبب ديزنيا في الحمل؟ هل مجرد ميكانيكال ضغط الرحمه عند الفرام؟ لا، هرمون البروجسترون اللي بيجي على الريسبيراتور سنتر وبي ايه بيهديه. ليه نضرب انفاس؟ نسحب كل الاكسجين، نطلع كل الكربون دايوكسيد، لسه قايل ديزنيا. طب وثالث علامه من علامات ان مراتك بقى عندها بجد هارت فيلير، لور ليمب ايديم، ودي عاديه جدا. طيب يا دكتور، ورابع واخر علامه من علامات ان مراتك عندي عندها حضرتك القلب، رابع علامه ان هي عندها حاجه بتاعت المايكرون ستنوزس. ده مش مالر فلاش، دي مش مالر فلاش، امال دي ايه؟ دي كلوازما جرانيدارا، دي مش مالر، دي دمويه ربطت في وشها علشان هي بس ايه؟ حامل. فعندي اربعه سيمتوم. يا ريتك وانت بتاخد السيمتومز العاديه بتاعه القلب، ايه يا دكتور السيمتومز العاديه بتاعه القلب؟ يا ريتك تاخد بالك من دول. ايه يا دكتور السيمتومز العاديه بتاعه القلب؟ ورحت راسم لك قلب وحاطط فيه هنا اهو صمامين، ورحت مقسمه لك ثلاث مستويات. ايه يا دكتور الثلاث مستويات دول؟ فوق وفي الوسط وتحت. واخد لك منه شويه اسهم. فوق دي عندي معناها left sided heart failure او pulmonary venous congestion، دي معناها systemic venous congestion. صمامين مع المصابين الكبار، صمام معناه rheumatic activity. طب والثانية؟ صمام معناه infective endocarditis. طب برضه تحت رحت واخد الاسهم من الابيكس بيت، صار ما عندي حضرتك بنزيد في السن. طب وما بنزيد في السن ايه اللي بيحصل لنا؟ اسكيميا ولو كارديك اوتبوت. وسهم عندي بنقل في السن، طب واحنا بنظهر في السن ايه المشاكل القلب اللي عندنا؟ كونجنتال سايانوتيك هارد ديزيز. وابقى قاري حاجه واحده بس، الابيكس نفسها ابيكس بيت كنايه لو هذه البيت عندي ضرب كنايه عن الايه؟ اريزمي. وساعتها حلفت لك على المصحف ان مستحيل ان انت تجيب عندي سيمتوم للقلب بره اللي انا عامله ده. ليه يا دكتور اللي انت عامله ده؟ ليه عامله بالمنظر ده؟ لان في اخر السنه في شيت، وانا هنا القلب ده حاطط لك الشيت بتاعه في الوسط. وده الكلام اللي انت هتساله، ماما عندك علامات بالمونري فينس كونجشن؟ اه يا دكتور عندي اورثوبنيا وبروكسيمال نوكتورنال ديزنيا. شفت نطيت ايه؟ الديزنيا، لان الديزني از نورمال فين؟ في الحامل. واللي بيذاكر من نظري هلاقيه مكتوب بالاسود، تمام؟ ماما عندك علامات سيستميك فينوس كونجشن، عندك وجع في جنبك وحاسه وانجورجد نك بين، شفت نطيت مين؟ لور ليمب ايديما، لان اللور ليمب ايديما نورمال عندي في الحمل. طب بعد كده رحت سائلها على علامات الروماتيك اكتيفيتي، انا نبتها لك قبل كده تحت عنوان كاكسي. كاكسي، حد فاكر كاكسي؟ مش عارف ليه دكتور اسامه بطل يقول الكلمه دي. كاكسي، كاربيتس، ارثرايتس، كيف الثالثه، كوريا، الاس، سبكوتينيوس نديول، الي، اي، اوريثيما، ودايما انا اخبط نفسي. مارجيناتا ولا مالتي فورم ولا ميدوزا؟ اريثيما بتاعت الروماتيك تيجي، طب اريثيما اياها دي اللي انت عارفها. كاكسي، كاربيتس، ارثرايتس، كوريا، وسبكوتينيوس نديول، والاريثيما حاجه. طيب واسالها علامات الانفكتيف اندوكاردايتس، ايه الفكتيف؟ فيفر. وايه يا دكتور؟ وعلامه انفكتيف ثرومبس راحت انفكتيف اندوكاردايتس. انفكتيف يعني فيفر، اندوكاردايتس عنيف، من اندوكاردايتس ومايوكاردايتس، وعندهم بيموتوا عشان يعني احنا بنزغرط ما بيعيشوا مش عارفين عاشوا ليه. ربنا هو اللي بيعيش الناس، ربنا هو اللي عايز كده، تمام؟ وعلامات انفكتد ان فيجيتيشن راح لاي حته، ضربت في المخ هيموفليجيا، ضربت في الكدني هيماتوريا، ضربت في الليفر انفكشن، ضربت في اللنج هيموفيسس، انفكتد ان فيجيتيشن في اي حته. وتسالها عندي على علامات الاسكيميا، غالبا الحوامل مش هتلاقي عندهم الاسكيميا دي محتاجه سن كبير. وتسالهم على علامات السيانوزز، غالبا هتلاقي الحامل غرقة شويه، يعني ما عندهاش ايزمنت، ايزمنت تبقى ايه؟ زرقاء وفيها كلابنج، الصوابع فيها كلابنج. وهتسال على بس خد بالك لا تفتكر ان المولر فلاش ده من علامات السيانوز ده عادي اهو. وتسال في الاخر على مين؟ على الابكس بيت، على الاريزميا. ولو قالت لك اه بحس بضربات قلبي ومش عارف انام منهم بالليل، ده طبيعي لان الحامل ضربات قلبها بتزيد من 5 ل 15 بيت ايفن من اول اسبوع في الحمل. يبقى انت قسمت يا دكتور المنهج لهارت ديزيز سؤالين؟ اه. السؤال الاولاني وات ار ذا سيمتوم اند ساينز وتشيكمنت، والسؤال الثاني عندي هو ايه المانجمنت؟ انا بسال السؤال الاولاني وات ار ذا سيمتوم الصح. واتفقنا ان السيمتوم عندي بالبيشن وديزنيا ولور لمب اديما ومالر فلاش. وتيك كير من الاعراض العاديه. طب والاعراض العاديه حطيناها في رسمه عشان تبقى سهله، ماشي. خش بعد كده على مين؟ على الساينس. وقسم لي الساينس بريفرال ساينس وسنترال ساينس. يعني ايه يا دكتور بريفرال ساينس وسنترال ساينس؟ والله بريفرال هي علامات الهايبر دايناميك سيركوليشن وعلامات السيستميك فينوس. تيك كير ان الاثنين هيبقوا موجودين. تيك كير ان لو جوزها ده حط ايديه ولقى ووتر هامر بالس، دي علامات الحمل هايبر دايناميك سيركوليشن، دي مش كارت ما عندهاش اورتيك انكومبتنس. كابيلاري بالسيشن دي حامل مش اورتيك انكومبتنس. ستريك فينس كونجشن عادي الحامل 6400 سي سي دول هيجوا فين؟ عندها انجورشن بيس؟ اه. عندها لور لمب اديما؟ اه. عندها ابيجاستريك فين؟ لا بس بقابلني لو عرفت عندي تفحص الابيجاستريك من الرحم الكبير. وبقابلني لو اي حامل حطيت ايديك على بطنها وقلت بقى هنا بيوجعك هتقول لك ايه؟ اه بيوجعني، ايه المشكله يعني؟ فصعب ان انا اشوف السيستميك فينوس ايه؟ كونجشن في الحامل. يبقى البريفرال ساينز ضربت مني، ده انا عندي الهايبر دايناميك وعندي سيستميك فينوس كونجشن في الحامل العاديه. اتبقى لنا مين بقى اللي هتفصل؟ السنترال ساينز، انك تحط ايديك السماعه على قلبها وتشوف. حتى كمان السنترال ساينز دي اكتشفنا ان هي ايه؟ ان ممكن يحصل بلاوي في الحمل. ليه عندك؟ خد اول حاجه ممكن تحصل عندك ان انت تسمع عندي ميرمر، بس جرى بيقول لي انهي ميرمر؟ سوفت سيستوليك ميرمر. ليه؟ من الهايبر دايناميك سيركوليشن بيسموه ايه دي؟ بيسموه فانكشنال ميرمر. بس انا كنت قلت لكم ان متقسمه بالارقام من 1 ل 6. السوفت هو اقل من 2 ل 6، الهارش هو اكثر من 2 ل 6. ادي اول حاجه انك تسمع سوفت سيستوليك ميرمر عندي ايجكشن ميرمر بتاعت الهايبر دايناميك سيركوليشن عادي. طب خد عندك تاني حاجه ممكن تسمعها. ايه تاني ممكن حاجه تسمعها؟ سبليتنج اوف ذا فيرست هارت ساوند. طب ايه يا دكتور سبليتنج اوف ذا فيرست هارت ساوند؟ اتاري ان انت بتسمع صوت لكن حدود القبر ان هو كم صوت؟ صوتين. ايه الصوتين دول يا دكتور؟ الميترال فالف والاي فالف والتريكاسبيد فالف. بينما عشان الفرق بينهم عبد المجيد جنك، قول لي بقى من جنك وجايتون الفرق بين التراكاسبيد 0.07 0.07 سكند، يعني 7 مش عارف 0.7 ملي سكند حاجه زي كده. واحد قبل مين؟ واحد عندي قبل التاني. مين يا دكتور؟ مايترال قبل التراكاسبيد. طب قول لي يعني ايه سبليتنج؟ يعني المايترال ضرب بدري، التراكاسبيد ضرب متاخر، والحشيش هنا هيظهر بقى. والعلم الكلام اللي انا هقوله ده كلام بتنجان، لو رحت قلت لاي دكتور كارديولوجي هيضحك عليك. ليه يا دكتور؟ يقول لك اصل عندي الترايكاسبيد بقى بيضرب متاخر، ليه؟ اصل عليه بريلود. المايترال بقى بيضرب بدري، ليه؟ اصل الافر لود اللي عليه خف. ما بص الامور مش بالبطاطا مش بالبساطه دي طبعا. قال ايه؟ المايترال فالف بقى بيضرب بدري علشان الافر لود عليه خف. التراكاسبيد فالف بيضرب متاخر عشان البريلود عليه زاد. الرسمه الهبله دي يعني. عشان كده حصل مين؟ سبليتنج. او بيحصل سبليتنج وخلاص. تمام. طيب وايه الحاجه الثالثه اللي ممكن تلخبطني عندي ودكتور القلب ده يفتكر ان مراته مريضه قلب؟ ايه الحاجه الثالثه عندي؟ ان يلاقي عندي اس 3 ظهر. ايه يا دكتور؟ بس 3 دي ثيرد هاند سان، ودي ساعات على طول نختبر الدكتور اسامه نظريه الكوبايه والزيت والكوبايه والميه، ان السيركيليشن العادي بتمشي على ميه زيت. يعني ايه؟ بالروح بالروح. لكن الهايبر دايناميكس اتقلبت ايه؟ ميه، بقت سريعه بقت سريعه. ويقول لك الثيرد هاند سان ده صوت الايه؟ سلابنج ساوند اون ذا ليفت فنتركل من علامات الهايبر دايناميك سيركيليشن. فيجي بقى في الامتحان ويقول لك الايه؟ العكس. What are the sure symptoms and signs of pregnancy؟ حد يقدر يقول لي؟ ايه sure symptoms عندي of heart disease in pregnancy؟ ما تقولوش في البلمونري كونجشن ديزني، وما تقولوا ايه؟ بروكزيزمال نوكتورنال ديزني. وما تقولوش عندك في السيستمك، ما تجيبلوش سيرة السيستمك فيس كونجشن اللور لمب ايديما ولا انجورجن نك فيس، مش سهلة. ولما تيجي عندي تقول لحضرتك الاسكيميا علامه من علامات القلب؟ اه. والاريثميز اذر زين تاكيكارديا؟ اه. ويا دكتور والروماتيك اكتيفيتي والانفاكتيك اندوكاردايتس من علامات الهارت ديزيز؟ اه. والساينوزز من السيمتومز في هارت ديزيز؟ اه. طب ايه؟ يقول لك طب وات ار ذا ساينس؟ قول له يا دكتور كل الايمرمرز الدايستوليك او الايسيستوليك او الهارش سيستوليك، ويجي عندي وخلاص هي حبكت ما عادش فيه غير السبلتنج بتاع الفيرست ساوند والاس 3. امال فين الاوبننج سناك؟ امال فين ال ما اعرفش كانوا بيقولوا خلينا نعمل حاجات كده. قلت اقول لك حاجه، واحد كان بيبقى مكسوف الصراحه بيقول له اه ده واضحه قوي واضحه قوي، يقول لك دي البلمونري اريا ودي مش عارف ايه. اقول لك صحيح حاجات واضحه جدا. واسمع كده الارض بريكارد الرب. صحيح فظيعه فظيعه. عارف كان بيبقى موقف محرج جدا الصراحه، يعني طلعنا على العيانين كده قصاد بعض، ايه الافتكاس ده؟ تمام. فلو قال لك كواتر ذا شور سيمتومز اند ساينز قول حاجات ثانيه، بس هو بيساله كده؟ اه والله. ايه الشور سنترال ساينز اللي عندي؟ اكتب اوبننج سناك وبريكارد الرب ودايستوليك وهرش سيستوليك. يلا اوبننج مش عارف ايه واوبننج مش عارف ايه وبريكارديال روب وباك ودايستوليك و دايستوليك وهارش سيستوليك. تمام. ايه اوبننج حاجه سناك سناك اوبننج سناك وبريكارديال روب سناك سناك اوبننج حد فيهم سمعها؟ بس هي بتيجي بالخبره، بتيجي بالاحساس كده. بتيجي بالاحساس، لا بتوع الكارديولوجي بيعرفوا بالاحساس. زي ما بقول لك كده ببقى ماشي في اي مول دي حامل. مش المول. تمام؟ ماشي اوبننج سناب وبريكارد الرب ودايستوليك ميرمر وهارش سيستوليك ايه؟ ميرمر. ماشي يا دكتور، اوكي. هو الدرس ده دي المقدمه بتاعت الدرس. اللي انا كاتبها لك على ايه؟ بص بقى على النظر بسرعه. يب يب يب يب افتح النظر افتح النظر عشان نخلص. باقي الكلام عادي جدا. اول حاجه في عندي الكلاسيفيكيشن بتاع الهارت ديزيز. الدايبيتس ميليتس يا شازر كانوا ثلاثه، جستيشنال تايب 1 تايب 2، البري كلامس كانوا ثلاثه، بريجنس انديوس بريجنس اسوشيتد بريجنس اجريفيت. والهارت ديزيز ثلاثه اشهرهم بنسبه 93 روماتيك. ويعني ايه مات؟ اول فالف مايكرو، ثاني فالف اورتيك، ثالث فالف تراكاستيك. مات العيان مات مصر روماتيك هارت ديزيز. نمره 2 كونجنتال هارت ديزيز 7%. نمرة 3 أقل من 1% غنية وحيد، أي حاجة تانية. إسكيميك، بريكاردوبروبسي، شوية حاجات كده غريبة. ماشي. خش بعد كده كلاسيفيكيشن المشهورة اللي اسمها نيها، يعني إيه نيها؟ في إيه؟ نيويورك هارت أسوشيشن كلاسيفيكيشن. كام كلاس يا دكتور؟ 1 2 3 4. 1 نو ديزنيا، 4 ديزنيا ريست. طب و2 و3؟ مايلد مودريت وسيفير ديزنيا. ازاي؟ ازاي مالد ومودريت وسيفير في 2 و3؟ يبقى اكيد 2 متقسمه 2 A و2 B. الكلاسيفيكيشن دي تعتمد على ايه؟ على المجهود. عاملينها لمين؟ ستات البيوت اللي هم ايه؟ بيكنسوا. اللي يجي تقول لك بكنس عادي يبقى دي كلاس 1 نو ديزني اون افورت. فبتقول لك لا بنهج على خفيف يبقى 1 A، لا بنهج جامد بضطر اقعد على كرسي يبقى 1 B، لا يا دكتور بتعب جامد وبعرق وبتعب جامد وبتبهدل ولازم اركض على السرير على طول تبقى دي كلاس 3. لا دكتور اساسا ما بعرفش اقوم اكنس، انا دايما عندي ديزني وانا اساسا على الرسم يبقى كلاس 4. واحد واثنين اسمها ماينور او كومبنسيتد، ثلاثه اربعه اسمها ميجر او دي كومبنسيتد. وبعد كده رحت شرح لك الهارد ديزيز على الهايت شيت. انت تاخد عندي الشيء بيرسونال هيستوري وهيستوري بريزنت ايلنس ويك. بس ركز، بيرسونال هيستوري يفرق معايا السن، تشرب سجاير ولا لا، ساكنه في سلام بانت نون ساني اريا علشان الروماتيك، كلام فارغ. هيستوري بريزنت ايلنس اللي انا قلت دول، دكتور احنا هننسى؟ لا مش هننسى. ليه؟ الرسمه الله يخرب بيتك يا مينا. تمام ماشي. طيب الوقت بالعرض. طيب ومش هننسى ليه؟ هنتقسمها بالمونر فيوس والستيم فيوس والروماتيك اكتيف انفكتد دوكارتايتس اسكيميا ساينوتيك اريزم. خلاص الصراحه حاجات. مين يا دكتور اللي انت معلم عليهم الاسم دول؟ دي الحاجات النورمال في الحمل. طب ايه يا دكتور المهم بعد كده في اخر الصفحه؟ الباست هيستوري. لازم اسال على الادويه اللي بتاخدها قبل كده؟ لحسن تكون هارت فيلير وبتاخد انتي فيلير، لحسن تكون غيرت سموم وبتاخد انتي كوابلت. فلازم تسال على الادويه الانتي فيلير او الانتي كوابلت. طبعا لازم تسال على الجراحه، جميع العيانين اللي محجوزين عندنا كاردك في الدماغاش مغيرين صمامات. تمام ايه اللي بالصفحه؟ بعد الهيستوري تعمل اكزامينشن بريفرال. شفت المقلب؟ بريفرال سانز موجوده. الهارد لمستر بليس تمجنسون جي سنترال. شفت المقلب؟ ان في عندي حضرتك كميه حاجات موجوده سنترال تلخبطني. طب يا دكتور ايه المشكله اللي عندي؟ المشكله ان كميه التغيرات دي الست العاديه اللي زي تستحملها، لكن مين اللي ما يستحملهاش؟ مريض القلب. ساعتها هيبتدي يظهر بيه مشاكل. طب نجرب، يا ترى عمل ايه الحمل على القلب؟ يا ترى عمل ايه القلب على الحمل؟ تعالى بالاسهم، اسهم هو اللي تحت. يا ترى عمل القلب ايه على الحمل؟ القلب عندي بمنتهى البساطه عشان مش دكتور بطنه قسمته نصين، فاكرين؟ الجزء الشمال كنايه عن هايبوكسيا والجزء اليمين كنايه عن كونجشن. وبقول لك تامل كده في هذه المشاكل هتلاقي كلها ناتجه يا اما عن هايبوكسيا او ناتجه يا اما عن كونجشن. انا بقسمهم بريجنسي وفيتال. وانا عايزك بمنتهى البساطه كل ما اقول حاجه هتقول لي يا كونجشن يا هايبوكسيا. قشطه اتفقنا؟ يبقى اي حاجه بقولها يا سبب يا كونجشن يا هايبوكسيا. ندوس ندوس. بريجنسي بيقول لك في الحمل بيحصل بولي هيدرونوس واي كونجشن، كونجشن في الرحم والمشيمة. طيب ويقول لك عندي البريجنسي ان هي عرضه عندي في الولاده ان يجيبها بوست بارتم هيموريدج. كونجشن عندي في البلاسينتا فبتنزل جامد وهيبوكسيا في اليوترس فمش عارف ايه ينقبض. اضف الى ذلك ان انت ممنوع عليك تدي حقنه، حقنه ميثروجين. يبقى ليه بحرف البي بيحصل بوست بارتم هيموريدج؟ بس هم ثلاث بيهات، كل حاجه لازم تبقى فيها عندي. ليه بوست بارتم هيموريدج؟ علشان البلاسينتا كونجستد وعلشان اليوترس هيبوكسك فمش عارف ينقبض. وعلشان المثرجين كونتر اندكيتد، حطها في دماغك، هنقولها دلوقتي في المانجمنت وقت الولاده. طيب، خش على البي اللي بعديها بري تيرم ليبر. ليه العيال بتتزفلط بسهوله؟ ميه كتير، عامله سكراتش، وفي نفس الوقت البيبي صغير. ليه صغير؟ هايبوكسيا. وفي نفس الوقت السيرفكس سوفت. ليه سوفت؟ كونجشن. شفت حكايه هايبوكسيا كونجشن دي؟ فالواد بيتزفط بدري. بري تيرم ليبر. طيب والمشاكل اللي على الفيتس اربع حروف المنطوره. وكل المشاكل اللي على الفيتس ناتجه عن هايبوكسيا. كونجنتال فيتال مالفورميشن بري تيرم ليبر ايه ده؟ ابطل ان البيبي يموت كلها ناتجه عن مين؟ هايبوكسيا. تعالى مش بقى الكلام تقيل. كلام تقيل اللي مش على الحمل، على القلب، لان على الحمل دي انت هتعرف تتصرف عليها. ام وترمي حروف البيهات، بيبي وترمي الحروف الاربعه من المطوره. دي سكيمه السنه. تعال خش لي على مين بقى؟ خش لي عندي على القلب، ومنتهى البساطه، ايه اللي هيحصل للمريضه اللي ما كانش عندها سكر قبل الحمل؟ هيظهر لاول مره. طب لو كان عندها سكر خفيف هيبقى شديد، ولو كان بيتظبط بورل ولو بتاخد انسولين جرعه خفيفه هتزيد، ولو ما كانش عندها مشاكل هتزيد، ولو كانت المشاكل الجامده هتموت. نفس الكلام هنا عندي. يبقى دايما عندي كل حاجه ناحيه المين الاسوء. نمسكه 1 2 3 يلا. بالمونري فينس كونجشن تظهر، سيستميك فينس كونجشن تظهر. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك اللي ما كانش عندها علامات هارت فيلير يجي لها عندي هارت فيلير. يبقى اول اثنين دول كنايه عن الهارت فيلير. يعني يا دكتور؟ شي ويل ديتيريوريت 1 ديجري كلاس 1 كلاس 2 كلاس 2 تبقى 3 3 تبقى 4 كلاس 3 و 4 ات مينز عندي فيلير وتظهر عندي هذه العلامات. تيجي تقول لي بقى الهارت فيلير هيحصل امتى؟ اجي اقول لك لو عرفت هيحصل امتى خلص الدرس. لان لو عرفت هيحصل امتى هتعرف المانج بتاعه. يلا يا سيدي. الهارت فيلير هيحصل عندي اثناء الحمل، اثناء الولاده، ايميديتلي بعد الولاده. امسك الورقه الطويله دي وانا بتكلم بص على المانجمنت في نفس الوقت. يلا يا جماعه هقول لك بيحصل الهارت فيلير اثناء الحمل بالذات ما بين الاسبوع الثلاثون والاربعة والثلاثين. ها يبقى وات از يور مانجمنت لو عرفت ان الهارت فيلير بيحصل في هذا الوقت؟ نحجزه في المستشفى. يبقى فعلا العيانين بنحجزهم في المستشفى في هذه الاوقات. ولو سالت واحد زي خالد عبده ليه بيحصل هارت فيلير في هذا الوقت؟ اجابته الماكسيمم انكريز ان بلاد فوليوم والماكسيمم انكريز ان كارديك اوتبوت هو في هذا الوقت 30 ل 34. ولو سالت واحد زي عبد المجيد مش معنى ده وقت الماكسيمم هيرد ويقول لي اصل بعد كده البيبي مش محتاج ده الشغل عمال يقول انا عايزه في المشكله. اه يا سيدي ابتداء من الاسبوع ال 32 بيقول في بلاسنتال كلاسيفيكيشن انا مش عايز. يبقى الماكسيمم بلاد فوليوم على الام والماكسيمم كارديك تشينج ما بين الاسبوع ال 32 ده اسبوعين قبليه واسبوعين بعد 30 ل 34 ان البيبي بعدين بيقول ايه؟ انا مش عايز في كلاسيفيكيشن انا مش عايز كل الدم ده يا ماما. انا فاكر ان الدم كان بيفضل ماشي كده كيرف كيرف كده عندي اكسبوننشال لغايه 40 اسبوع. لا لا الكيرف ماشي ماشي لغايه 32 ل 34 وبعد كده بيبتدي ايه يقل. طب لو عرفت ان دي الفتره العصيبه بتاعتي يبقى نعمل فيهم ايه؟ نحجزه. طيب خش عندي للمرحله الثانيه امتى ممكن يحصل هارت؟ خلاص توقفتوها دي اشمعنى الاسبوع 30 ل 34 هو فيه الماكسيمم؟ لان البيبي بعد كده بيقول انا مش ايه؟ مش عايز عشان ظاهره الايه؟ كالسيفيكيشن. تمام خلاص استوعبناها كويس. طيب خش على بعدين ممكن يقول لك يحصل هارت فيلير اثناء الايه؟ الولاده. طيب اثناء الولاده بسبب ايه؟ حد جامد فيكم يقول لي الوجع اللي في الولاده والكونتراكشن اللي في الولاده. الكونتراكشن الوجع اللي في الولاده بيعمل ريفلكس عند ستيميليشن لمين؟ للسمباثيك فبيزود الهارت ريت. والكل كونتراكشنيه بتحصل على البلاسنتا بيتفعص ال 500 ل 700 سي سي اللي بتعصر دم. لا الدم بيرجع للسيستميك سيركوليشن جزء منه بيرجع للسيستميك سيركوليشن. طب خلاص يا دكتور انا دلوقتي عرفت المشكلتين اللي عندي ايه هما؟ البين وان مع كل كونتراكشن بيرجع الدم عندي كتير على القلب بيتعصر البلاسنتا وانها اوبسين بلاستيستي ولا نوت؟ نوت اوف ذا سيمبلس فبيتعصر الدم وبيرجع عند الايه؟ للبين سايد بيرجع على القلب على طول. طب ايه الحل للبين؟ تعمل ايه عندك الفيكست ستيج بقى بالبين؟ مش عايز بين ادي بيزدن وافضل ادي بيزدن بيزدن بيزدن بيزدن ركب في دوراني ابيديورال. برافو عليك. طيب وايه الحل لحكايه ان مع كل كونتراكشن بيرجع دم عند المين؟ للقلب. وما تقوليش على الله قيصريه ما جبلهاش كونتراكشن اخص عليك ده القاعده عند اللي بيولد طبيعي ولا قيصري؟ بتزفلط بيبي ار جي ار وسيرفكس كونجستد بيتزفلط. تمام فايه الحل ليها؟ ان هي تقعد عندي حضرتك في الفيرست ستيج سيمي سيتنج وانا اقعدها لكم هنا من اول تشوف قاعده معايا هنا من اول الحصه سيمي سيتنج. لا يا دكتور عشان الدم ما يرجعش للقلب بسهوله انما لو كانت نايمه فلات الدم. وقلت لك يا واد السنه الجايه وانت امتياز ازاي تكسب النايم؟ ازاي تكسب النايم؟ تخش على الكشك مساء الخير لك ايه الواد اللي فتح القميص ده وعامل فيها سبع رجاله؟ انتوا جوان اللي عندكم عيانه وكسبتوا الاستيريال سيبها لي يا دكتور. وعندكم كمان عيانه كارديك طب تحبين اقعد جنب مين؟ الواد ده صايح ازاي عرف ان دي كسبتوا الاستيريال؟ صور صور الراس الاكسدت ورا ضغط على الكون وضغط على السكر فيش ازاي عارف ان هي هارت؟ سيمي سيتنج محطوط على اكسجين اكسجين بس بهالي دي يا دكتور خلاص الوقت ده الغلاب ده الوحيد اللي فيه بعد كده يمشي ليه؟ صايع اكلوا اكلوا تمام والنبي خاف منه اساسا ماشي فتعرفوا ان السيمي سيتنج اه. طيب خد عندك ايه الاخبار؟ سكند ستيج الهارت فيلير يحصل اكتر في الفيرست ولا في السكند؟ مين اللي فيه نفع اكتر؟ السكند. ومع كل نتعايا اكتر البين اكتر وكميه الدم اللي راجع. حد عنده حل؟ طب شورت السكند ستيج بمين؟ الله عليك لونج ولا شورت؟ اوتلت او لو اللي هو مين؟ الشورت اسمه ايه؟ سيمسون او ايه؟ مقوي زي مين؟ رجلي. ومن اللونج الانجليزي كان اسمه ايه؟ نبيل سيمسون بارز. طب والالماني؟ ميل مريه. طب والفرنساوي؟ فرنيه. 10,000 جنيه للي يقول لي الابستراكشن بيس في الانجليزي نيفيل سيمسون بورس محطوط فين؟ هي دي بقى لعبه الحياه. شوف يلا مش مهم. طيب يبقى في السكند ستيج عشان ما تحزقش كتير فورسز وشد الواد على طول لو جيت سألك في الشفوي الهارت فيلير بيحصل أثناء الحمل ولا في الليدر؟ قول له أكثر في الليدر. ولو قالك في الليدر أكثر في السكند ستيج ولا في الفيرست ستيج؟ قول له في الثيرد ستيج. بتتكلم بجد؟ بيموت الواد ينزل من هنا. ومش ده دايما يا جماعة كان في الأفلام الأبيض وأسود كان بيطلع الزوج واخد العيل يقول لك مراتي ماتت وهي هي دي. يبقى علشان ياخد العيل يبقى لازم تموت في أنهي ستيج؟ في الثيرد. علشان ياخد العيل عايش. بتكلم بجد الحبكة الدرامية بتاعت الموضوع ده جد. موت في الثيرد ستيج أنت أول ما البلاسينتا تنزل. لأن البلاسينتا نلعب تبص زي البتاع زي البتاع ده كده. يفضل الرحم ينقبض ينقبض ينقبض ينقبض وكل ال 500 ل 700 سي سي اللي موجودين جواها فجأة يخشوا فين؟ في السيستم سيركوليشن. هو السادن ديليفري اوف ذيس هول بلاد 500 ل 700 في الدورة الدموية هو ده اللي بيعمل ايميديت هارت فيلير بعد الولادة. دي حقيقة؟ دي حقيقة عندي. عشان كده دايما تبقى محضر معاك امبولات ايه؟ بس ما تديش اللازكس اللي لما التخدير يقول لك. هتلاقي الست عندي ابتدت تبقلم وتزرق وعلامات بالمونر فينوس كونجشن لازكس ينقذ الايه؟ ينقذ عندنا الحياه بتاعت هذه المريضه. ماشي يا دكتور خلاص عرفت. يبقى الكومبليكيشن عندي حضرتك على القلب انه يحصل ديتريوريشن 1 ديجري اب تو هارت فيلير especially during pregnancy 30 ل 34 and during labor and immediately after labor. تمام؟ ثيرد ستيج عندي. تمام. طب بعد كده رومات اكتيفيتي تزيد في الحمل والله 50 والله 30 والله 20 هتفهم حاجه؟ اميون ميديوليشن يعني ممكن تزيد ممكن تفضل زي ما هي ممكن تقل والله 50 والله 30 والله 20 الفرق الاندوجرنايتس بيزيد في الحمل والله تزيد في الحمل بالذات انت وقت الولاده وقت الايه؟ وقت الفحص. امال الانفكشن يخش امتى؟ حد عنده معلومتين يدخلونا الجنه والاداب شغال هو المنهج بشكل اللي صار يفطر على فكره تمام؟ حد عنده معلومتين يقولهم للعيانين دول عشان جايين انفكشن جروباتس يا ريت نخلي الفحص كم مره؟ 4 ل 5 يا ريت ما تلاقيه بدري مش نلاقيه بدري مش نرقش الممبرين بدري. طب ولو رقشت الممبرين تدي بروفلاكتيك مين؟ انت بنوتك ماشي يا دكتور. فعشان انفكشن جروباتس بيحصل بس delay rupture of membrane avoid excessive خش عندي على بعد كده اسكيميا العيانه عندي الاسكيميا تزيد لو واحده عندها علامات كاردك اوت بوت تزيد ولا ما تزيدش؟ ده شغل بطن بقى هتزيد ليه؟ لان بيحصل تاكيكارديا في الحامل. طيب والكورونري بلاد سبلاي during contraction ولا during relaxation؟ during relaxation. مش كده لما بيحصل عندي تاكيكارديا فالبلاد انت بتقلل دايستوليك تايم فبتقلل الكورونري فيلينج تايم فالاسكيميا هتزيد. خش على بعدين اريزميا بريجنسي از بوتنشال اريزموجينيك. خش على بعدين سيروزز اب والعيانه تخش زرقاء تطلع من الناحيه الثانيه سودا ليه السيروزز بتزيد؟ لو هي عندها حضرتك ايزن مينجر سندروم ليه تزيد؟ لان بيحصل هايبر دايناميك سيركوليشن النون اكسجينيتد بلاد على الناحيه اليمين المفروض الاكسجينيت على الناحيه الشمال. لو انت عندك فتحه اسمها في اس دي اوكي وفي هايبر دايناميك سيركوليشن انت هتجيب دم كتير نون اكسجينيتد للناحيه الشمال اكسجينيتد فدي السينوزز والبي ديبند والبي داركر اب تو بث. ريما يا جماعه ايزن مينجر ما تحملش ولا شفناها حامل نسقطها في انهي ترمستر؟ فيرست. ما يخرب بيتك يا مينا علشان لو بعد الفيرست ترمستر ترمينيشن اوف بريجنسي از ماشي هزار بس اوكي لا تنسى ان في اخر الكومبليكيشن كاتب لك نمره 7 ثروم امبوليك ديزيزز الله لان ده تبع الحمل الدرس اسمه كارديو فاسكولار يعني ممكن يزيد عندي مين الكارديو فاسكولار ديزيز اللي عندي. طب يا دكتور انا عايز اشوف اعرف حاجه دلوقتي انا ضايع على فكره ده بيبقى منظركم قبل الامتحان ليه؟ من البهدله اللي انتوا بتبقوا فيها ورحت وش لقيت في وشك يا سيف مكتوب مانجمنت اوف هارت ديزيز سيب بس اللي يتكلم من غير ما تبص في اي حاجه هتعمل ازاي؟ هتعمل ايه؟ هتفتكر ان هم كانوا غير بعد ما تركض هتعمل ايه؟ 4 عيادات بري كونسبشنال كونسبشنال ترمينيشن بوست كونسبشن. رايك بري كونسبشنال قول لي مين العيانين الاربعه الحوامل اللي عندهم القلب اللي ممنوع يحملوه؟ ايزن منجر لما تخش الحمل زرقاء تطلع سودا فممنوع ان هي تحمل وليه بتطلع سودا؟ هايبر دايناميك. نمره 2 اللي عندها ماضي اسود، شفت الدنيا بقت حلوه ازاي على اخر سنه، مين الماضي الاسود؟ هارت فيلير في الحمل اللي فات، وعدت وعاشت وما ماتتش، يبقى عيب عليك لو خليتها تحمل تاني، تمام؟ او حصل روماتيك اكتيفيتي او انفكتد اندوكاربيتس في السنتين اللي فات، معنى كده ان انا سامح عندي يا جماعه الكلام، معنى كده ان انا سامح للروماتيك اكتيفيتي والانفكتد اندوكاربيتس مديها فرصه بايه؟ سنتين، وبعدين ينفع ايه؟ تحمل، لكن خلال السنتين دول لا. طب العيان الثالثه المخارج مقفوله سيفير او ووتر سورس ترانسفورمر هايبر، ليه؟ ايه علشان ده جاي واحده مخارجها مقفوله، طب ما اوريدي اللي جاي لها غصب عنها كتير من الجي اي تيوب من الكيدني والبلاسينتا وبتاع، فلو المخارج مقفوله مش هتعرف تباص الدم ده للناحيه الثانيه، يجي لها اكيوت كونجستيف هارت فيلير. طب والرابعه انا عيانه من نوع ان هي تحمل كلاس كام وكام؟ كلاس 3 و4 اللي هم اسمهم ايه؟ دي ولو شفتهم حوامل سقطهم في انهي تريمستر؟ فازاي بقى؟ يا ميديكال يا سيرجيكال، ميديكال ازاي بقى؟ يا ميزو لا كان فيرست تريمستر، يا ميديكال يا سيرجيكال اللي كانت على الشمال فوق على الشمال كانت مكتوبه ثلاثه ميثو تريكسين ميثو بريستول ميزو بريستول. طيب وسيرجيكال يا اما اي ان بي سي يا سكش، ليه بتقولي سكش؟ خايفه انها تتخرم؟ ليه؟ ليه؟ عشان احنا ولا عشان في كونجكشن؟ لا مش بريجننت مالجننت ماشي ماشي ماشي مفيش مشاكل. طيب اوكي يبقى دول لو شفتهم في الفيرست ترايمستر، طب وبعد الفيرست ترايمستر؟ نوتر قصدك تقول ايه؟ الوحيد اللي مفيش عنده انت هو الهارت ديزيز، طالما عدت الفيرست ترايمستر غصب عنك هتكمل لان الترمينيشن بريمنسي استغفر الله، تمام؟ ماشي. طيب خش عندي على مين؟ على الانتي نيتال كير، متابعه بتبقى عادي ولا ضعف العادي؟ وكنا بنشوفه كل شهر، وانا كاتب ايه؟ اسبوع 28 اسبوع 32، فبنشوف لغايه اول السابع ولا اول الثامن؟ اول الثامن ماشي، يبقى المفروض اشوفهم كل اسبوعين لغايه اول الثامن، وبعد كده يبقى كل اسبوع لغايه لغايه اسبوع 36، ما فيش اسبوع بس وقفت لان انت برافو عليك لانه بيقول لي واحد اتحجز اسبوع 30 ل 34، ارجع ينفع اخرجها تاني، ليه اتحجز في الفتره دي؟ عشان مشاكل القلب. هتعمل لها ايه يا دكتور في المستشفى؟ ولا حاجه. يعني ايه يا دكتور ولا حاجه؟ يعني حضرتك اكل قليل الملح وبدرس، ولو ليه ادويه تكمل عليهم ولا ما تكملش؟ ايه رايك لو بتعمل دوج اكتف بنسلن مسموح بيه ولا لا؟ مسموح بيه، ده بنسلن ده اجمل حاجه هم بيبطلوه على فكره. طب ايه رايك في ادويه الانتي فيلير دراجز؟ رغم ان هي كلاس سي. انتي فيلير دراجز كلاس سي؟ طب ندي ولا ما نديش؟ لا ده الريسك من ان انا اوقف في الادويه دي كتير قوي، ده تموت. اديهم يا دكتور ما تقلقش، اديهم يا دكتور ما تقلقش. ندي الانتي ندي الديجوكسن وندي لو عايز بايوريتكس وندي لو عايز الامينوفيلين اللي بوس اللي بالليل، ادي كل حاجه عندي. طب هو يا دكتور انتوا ما بتقدموش ليه اي سيرفيس؟ الصراحه لا، الا سيرفيس واحد الا لو هي مغيره صمام. طب هو يا دكتور عندي لو مغيره صمام سعادتك بتدوا مين؟ والله بنلعب، في ناس بيقول لك نلعب وفي ناس بيقول لك امشي على طول اورال انتيكوجلانت وفي ناس بيقول لك امشي على طول مين؟ هيبرين. تعالوا للمدرسه الاشهر. ايه المدرسه الاشهر؟ ان احنا ايه؟ بنلعب. يعني ايه يا دكتور بنلعب؟ بنخاف اولا كل العيانين الحوامل اللي مغيرين صمام ماشيين على هيبرين ولا اورال انتيكوجلانت؟ ماشيين على وارفرين، ماشيين على ماريفان. وارفرين او ماريفان ده منه ال 2 مللي ومنه ال 3 مللي ومنه ال 5 مللي، وارفرين او ماريفان. انما في حاجه اسمها بنديفان او فينديون ما شفتهاش. طبعا في بس ما شفتهاش. بنديفان او فينديون ده 50 مللي جرام. يعني انما الوارفرين ده ماريفان 5 مللي جرام فيما تحت. في 2 وفي 3 وفي 5. كلهم ماشيين عندي على اورال ماتوجاي. ولو تسال اي حد بتاع كارديولوجي يقول لك اللي يمشي العيان اللي مغيره صمام على هيبرين يبقى مجرم. هيجي لها فيجيتيشن وثرومبوز على طول. اورال انتيكوجلانت اورال انتيكوجلانت اورال انتيكوجلانت. اقول لك دلوقتي الموست ريسنت، الكلام الموست ريسنت. يبقى الاحسن حاجه ليه من اورال انتيكوجلانت؟ وليه الكلام الخايب اللي احنا قلناه قبل كده؟ قلنا ان انا بخاف ان هي لو خدت دخلت الحمل بالاورال انتيكوجلانت اخاف لا في الفيرست تريمستر يعدي لمين؟ بلاسينتا. ولو عدى البلاسينتا يعدي للبيبي ويعمل حاجه اسمها وارفرين امبريوباثي اللي هو نزيف في البيبي، نزيف في الكارتريدج بليت هيموريدج في الكاربج كوندر ديسبليت كوندرو بانكاتاتا ديسبليزيا نزيف في العين بانكاتاتا نزيف في العين اوبتيك اتوم نزيف عندي في المخ مايكروكيفالي تمام ايه اللي حصل فيه ورم فيخافوا يخافوا العيال دي هذا الاورال اتوال فيقول لك حولها لي فيرست تريمستر اديها مين اديها هيبرين عدينا يا دكتور الفيرست تريمستر الكئيب ارجع يا دكتور بعد الفيرست تريمستر رجعها على مين اورال انتيكوجلانت يا دكتور تكير اورال انتيكوجلانت بيشتغل عندي لونج ديوريشن ولا شورت لونج ديوريشن بيشتغل حوالي كام يوم يومين ثلاثه ما انا هيبرين بيشتغل بايه ساعتين لسته طب عشان كده انا خايف من حاجه خايف ايه خايف من الست دي تولد هقول لك خلاص تعال بقى على الاسبوع ال 36 وارجع تاني رجعني لمين؟ هيبرين ليه؟ لان وانس ان هي تقول اي بطني اي ممبرين اللي ركشر مني على طول هقدر اوقف الهيبرين الهيبرين عندي شورت اكتنج يبقى ما دخلهاش الولاده بالاورال انتيكوجلانت انت بقى لك الاسبوع ال 36 اشمعنى هو ده الوقت المتوقع بعد كده ان هي ممكن تولد فيه؟ طب وتمشي على الهيبرين يا دكتور وهذا الهيبرين هتفضل ماشي عليه لغايه ما علامات الولادة واول ما تبتدي علامات الولادة هيبرين شود بي ستوبت شورت اكتنج 2 ل 6 تو بي ريزيومد افتر ليبر رسم المفروض بعد 24 ساعه مش من 24 ساعه لا برايمت بوست بارتم هيمورج لكن بتوع كارديولوجي قالوا لنا ما ينفعش ان هي تبقى عايشه هذه الفتره زائد فتره الولاده ال 10 ساعات اللي انت عايشتهم فيها من غير انتي كوجوليشن فقال لي يا ريتك تستأنف بدري قلت له بدري يعني قد ايه؟ قال لي بعد 12 ساعه تدي مين؟ ترجع تدي هيبرين. قلت له هدي هيبرين بس؟ قال لي لا تدي هيبرين واورال انتيكواجلنت. قلت له طب انا هدي اورال انتيكواجلنت وده اللي انا فاهمه خلاص ست ولدت. طب وليه هدي معاه هيبرين؟ على بال ما الاورال انتيكواجلنت يشتغل. يبقى هدي هيبرين بس قد ايه؟ يومين ثلاثه. اول ايه؟ ثلاث ايام. دي المدرسه المتبعه عندي. وهذه المدرسه من اورال انتيكواجلنت قبل الحمل. هيبرين اول تريمستر. بعدين ارجع اورال انتيكواجلنت. بعدين ارجع هيبرين. بعدين وقت الهيبرين وقت الولاده، بعدين بعد الولاده استأنف اورال انتيكوجلانت وهيبرين، هي دي المدرسه المتبعه عندي، وهي المدرسه اللي بتلخبط، بتلخبط مين؟ جوز العيان، جوز العيان اللي محتار بين الايه وبين الايه؟ بي تي والبي تي تي. مره يقول لك 30 ثانيه ومره يقول لك 80 ثانيه، ولا فاهم ده من ده؟ ولا انا هسمعهولك، اورال انتيكوجلانت مين اللي بيظبطه؟ البي تي، ليه؟ اورال انتيكوجلانت، حرف الصغير. الهيبرين ايه اللي بيظبطه؟ بي تي تي. الكلمه الكبيره مع الكلمه الصغيره العكس يعني طب البي تي اسمه بروثرومبين تايم والتايم عندي ب 12 ثانيه طب وايه المطلوب يا دكتور الاي ان ار مطلوب يبقى كام مره ونص مرتين النورمال يعني مره ونص مرتين 18 20 22 مقبول فالراجل متعود على ارقام 20 و22 فانا قلتها له بهيبرين بي تي تي بارشل فروم بلس ثلاث حروف والحرف الكام ب 12 ب 12 ب 12 النورمال كام 36 فلقيتك بتقول له ظبطنا على 70 80 85 مره ونص مرتين عند النورمال فالراجل ايه؟ اتلخبط فالراجل اتلخبط عشان كده هذه المدرسه المتبعه عندي ملعونه فعشان كده قال لك ايه حديثا؟ قال لك يتمشى على هيبرين على طول يتمشى على مين؟ قول انت بقول على طول طب تعالى نمسك اول مدرسه هيبرين على طول هيبرين على طول لان له ميزه كبيره جدا انه ما بيعديش مين؟ لسنت بس فانا يمكن هيجي لي وقف امبريون ادي اول ميزه الميزه الثانيه ان هو شورت اكتب افرض الست جالها ابورشن في وقت افرض كانت حامل في اكتوبر افرض جالها فرانت بريتيرم ليبر انا اقدر اوقفه في اي وقت طب والحاجه الثالثه ان هو رابلي افيلبل انتيدوت اسمه بروتامين سلفات طب وهذا البروتامين سلفات مش موجود ايه رايك بقى؟ بروتامين زنك انسولين بس ما تنساش تدي معاه جلوكوز جرعه البروتامين سلفات قد ايه يا عزوز؟ 1 مللي جرام لكل 100 وحده عندي هيبرين برافو عليك تمام وقال لك امشي على الهيبرين على طول فالناس عندي ودي بقى الحقيقه يعني انا دلوقتي بقول لك الحقيقه احنا اشتكينا قلنا ايه؟ الهيبرين ده عندي ابن كلب بيعمل ايه؟ بيعمل بليدنج بليدنج بليدنج وتلاقي بليدنج جامز وبليدنج جامز وفي نفس الوقت غير ان انا اشتكيت بتاع الكارديولوجي مش مبسوط شفت المشكله جت الكلام اللي بقوله ده عمره ما قلته قبل كده هنقوله ونختم تمام بتاع انا مش مبسوط ليه؟ لان الهيبرين توكسيستي سهله قوي والبليدنج من الهيبرين مش عشان بس ان هو بيعمل بليدنج ده بيعمل ثرومبوسيتوبينيا ده بيقلل البليتلت والحاجه الثالثه اللي مش بسطاني انه بيعمل كالسيوم كليشن وبيعمل باثولوجيكال فراكشر فاكرين؟ فاكرين؟ ولا بتاع الكارديولوجي مبسوط لان بيقول لي ايه؟ لقينا ان نسبه العيانين اللي بيجي لهم ثرومبوليك ديس اوردر على الفار وبيجي لهم فيجيتيشن على الفار مع الهيبريد كتير جدا. فقال لي ايه؟ يا ريتك ترجعهم على اورال انتيكوجولانت. وده الكلام بجد، اسمع بقى الكلمتين دول عشان اقولهم ونمشي، بس وده الكلام بجد انضف مدرسه والمدرسه المتبعه حديثا هي مين؟ اورال انتيكوجولانت على طول. ويبتدي بقى الناس بقى الاوبوننتس لهذه المعارضين لهذه المدرسه يقول لك يا دكتور اورال انتيكوجولانت بيعدي للبيبي وبيعمل وارفرين بريوبس. طز، لان الوارفرين بريوبس دي حاله في المليون لا تساوي ابدا الريسك بتاع ان يجي لي فيجيتيشن على بول. ادي اولا اورال انتيكوجولانت ما تخافش، مش حاجه لابنك او بنتك. يا دكتور ده اورال انتيكوجولانت عندي لونج اكتنج، مش مهم لو جت تولد في اي وقت. ادي كيس اصفر فرش ويز بلازما وحضر معاك فيتامين كي 10 مللي جرام ليك و 1 مللي جرام لمين؟ للنونه اللي ايه؟ هتتولد. يعني يا دكتور ندي اورال انتيكوجولانت ولا ندي هيبرين؟ كلام طبعا انا قبل كده قلت لك انك لازم تعرف الثلاث مدارس، ها؟ والمدرسه المتبعه يا ولد، كلام الحديث واخر كلام اورال انتيكوجولانت فور ايفر اند دون تشينج تو هيبرين طالما الجرعه بتاعت الماريفان از لاس ذان ذا دوز ويتش مي كوز فيتال امبريو. هلا وهي؟ هلا وهي كتبتها؟ يبقى اكتب بقى recently don't change oral anticoagulants. اوكي، طالما دي بالانجلش يعني ايه؟ as long as the dosage is less than that which could cause CFNF. 5 ملغرام per day. شباب توحشونا بجد، اللي يحب النبي صلى عليه، اللي بيحبنا يتصور معانا. لا اتكل على الله. عايزين ناخد كلنا صوره جماعيه مع الدكتور. ايه رايك دلوقتي ولا يوم الخميس؟ طيب خلاص يوم الخميس عادي. الخميس هتبقى خف يعني من كده. هبتدي الاول بالبلاسنتا فريجو والاجزاء الفريجوش تكمل معايا ساعه وربع، ها؟ وبعدين ابورشن التربو بالزيت والمول. الناس تيجي برضو الخميس، معلش تيجي على نفسها ونفس المجموعه عشان تيجي اعلش الصوت. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.